بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لو خلي الناس بينهم وبين فطرهم لما تلبسوا بهذه التحزبات. ونحن أمام علم كبير، علم الفتن وعلم السلطان. نبينا عليه الصلاة والسلام بينه أوضح بيان، ما ترك سبيلا منه إلا وضحه كما ترى الشمس. ولكن اشتغل أهل الانحراف إما بتغييب هذا العلم وإما بتحريفه وتأويله، ولذلك نحتاج إعادة وتركيز، تأتيهم بالحجج الواضحات البينات كأنها آيات تقرأ القلوب والآذان، ثم يؤولها بقول شيخه ويحرفها بمنهج حزبه. وخلاصة ما تفضل به الدكتور كما قال الشاعر: أرى فتنة هاجت وباضت وفرخت، ولو تركت طارت إليها فرخها. نحن نعيش في زمن فتن، ونعيش في زمن انقلاب موازين. الناس انخدعوا بالشعارات، وملئت عقولهم بالشبهات، وحرفت النصوص الواضحات، تلون في الدين وتلاعب عجيب مع انحراف الفكر، مع أننا تركنا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام على المحجة البيضاء، ليلها ونهارها سواء، لا يزيغ عنها إلا هالك. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الزمن. ورد في المسند أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وإنه لينزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان، ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة سنوات خدعت. وتأمل، سنوات خدعات، كم ينخدع بها الناس، كم يلبس عليهم بحجة الدين وشبهة التمسك والهدي، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، وينطق فيها الرويبضة. قالوا: يا رسول الله، وما الرويبضة؟ قال السفيه أو التافه أو الفويسق، ثلاث روايات، يتكلم في أمر العامة، يعني في نوازل الأمة. لو فتشتم تويتر قليلا وجدتم السفهاء لا يعرف يهجي الكلمات، يفتي في المسائل الكبار والنوازل العظمى. ديننا مضبوط، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإمام الماوردي الفقيه العالم، متوفى سنة 450 للهجرة، وصف حال هؤلاء كأنه يعيش بيننا. ولا تستغربوا، فالزمان يعيد نفسه، والعلاج موجود، علينا أن نسلك الطريق. يقول رحمه الله، يحكي هذا الزمان، قال: ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل ثم لا يبعد أن يظهر أهل نحل ومذاهب مخترعة، قال: يزوقون كلاما موهما. كلامهم فيه تلبيس ولكنه مزوق. قال: يزخرفون مذهبا مشوها، يخلبون به قلوب الأغمار. وأكثر الناس في هذا الزمان أغمار إلا من رحم الله، خاصة طلاب المدارس، ثقافات ليس فيها تأصيل. قال رحمه الله: فيصب الناس إليهم بخلابة كلامهم وحسن ألفاظهم. قال: مع أن لكل جديد لذة، ولكل مستحدث صبوة، تغيير ديمقراطية، الناس يثورون. قال رحمه الله: فتصير حينئذ البدع فاشية ومذاهب الحق واهية. ولذلك هم سلكوا ثلاث مسالك. أول أمر، غيروا المسمى من الإخوان للإصلاح، ثم اشتغلوا وحرصوا على الدخول في الإعلام، وذلك لا يسلم إعلام في دولتنا إلا قد دخلوا، لا بد من تنظيفه والانتباه له. ثم تزلفوا للحكام وتقربوا إليهم، يأخذون العطايا ثم يطعنون في ظهورهم، وإذا جاء أتباعهم شيء حموا ظهوره وحموا، وذلك وقعت في أمور لم يسفر أحد منهم، وهذا واقع. قال رحمه الله: ثم يفضي بهم الأمر إلى التحزب والعصبة، يتحزبون ويتعصبون لحزبهم. قال: فإذا رأوا كثرة جمعهم وقوة شوكتهم داخلهم عز القوة ونخوة الكثرة، ربيع ربيع انقلاب، هذه فرصة لا تفوت. قال: فتضافر جهال نساكهم وفسقة علمائهم، يعني فيهم علماء ولكنهم ليسوا على السبيل. قال رحمه الله: بالميل على مخالفيهم، يصفونهم بكل وصف، يقول ذيل السلطان، يأتمر بأمر الديوان، جامي، قل ما شئت من الألفاظ والألقاب حتى ينفروا الناس منهم. قال: فإذا استتب لهم ذلك، الآن أبعد العلماء من ينتقدهم، من يبين عوارهم، قال: فإذا استتب لهم ذلك زاحموا السلطان في رئاسته وقبحوا عند العامة جميل سيرته. هذا واقع، لا يذكرون حسنة، يذكرون الأئمة الذين جبلت القلوب على حبهم. الشيخ زايد رحمه الله لا يكاد أحد منا يذكره إلا يردفه بالرحمة، لا يدعون له بدعوة. قال: قبحوا عند العامة جميل سيرته، فرب من فتق ما لا يرتق، فإن كبار الأمور تبدو صغارا. ونحن والله الحمد في هذه البلد المباركة على سنة، على دين، شعار الإسلام الأذان مرفوع، فنحن مسلمون لسنا كفار، ودولتنا دولة إسلامية، لم يخالف في هذا إلا الخوارج. أنا أخالف أختنا الفاضلة قالت بغاة، هم خوارج، لأن الخوارج منهم من يخرج بالسيف ومنهم من يخرج باللسان. ولذلك في في في مسائل الإمام أحمد قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج. قال ابن حجر في هذه الساري: والقعدية الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك، هل أخبث الخوارج. الذي طعن في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم وعدله وطلب الحقوق والمال منه هو أصل الخوارج، قال له: اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هذا شعارهم، شعار الأوائل كذلك. هذا أمر لا شك فيه، فنحن مسلمون لله الحمد. الخوارج اعتزلوا الصحابة ووصفوا ديار الصحابة والأمة بأنها ديار كفر، واعتزلوا في مكان سموا ديارهم ديار المؤمنين، وسموا أنفسهم بالمؤمنين، وجعلوا مكانهم دار هجرة، فكل من هاجر إليهم فهو المسلم، ومن عداه فهو كافر. وهذه النزعة ظهر في زماننا من يتبناها ويقوم عليها وينشرها. ناقشت كثير من الناس يرى أنه لا توجد دولة إسلامية ولا توجد حكومة إسلامية على وجه الأرض أبدا، ولذلك الثورات هذه ليست لأجل الإصلاح، ليست لأجل رد الحقوق. لو كانت لأجل رد الحقوق والمظالم لاكتفوا بالبلاد المظلومة في ظنهم، ما بال البلاد المستقرة الآمنة التي تغط في النعم وفي النعيم ليل نهار. هذا المنظر وهو الرجل الثاني في التنظيم له تفسير مشهور، قال في تفسيره: ليس على وجه الأرض اليوم دولة مسلمة ولا مجتمع مسلم. وقال: إن المسلمين اليوم لا يجاهدون. لماذا؟ قال: لأن المسلمين اليوم لا يوجدون. ولذلك لما لا يوجد مسلم ما وظيفتنا؟ لابد أن نقوم بالثورات ونغير النظم. قال في تفسيره أيضا: قال: لا مندوحة للمسلمين. من المسلمون؟ الشعوب ولا أعضاء الحزب؟ قال: لا مندوحة للمسلمين أو أعضاء الحزب الإسلامي عن الشروع في مهمتهم. ما هي؟ قال بإحداث الانقلاب المشهود والسعي وراء تغيير نظم الحكم في بلادهم التي يسكنونها. ولذلك أنشأوا هذا الربيع وشاركوا فيه، وبالحقيقة هو ربيع الفتن. وقد وجدتم ما حصل بسببه في البلدان، وقد قال معاوية رضي الله عنه: إياكم والفتنة لا تهموا بها، فإنها تفسد المعيشة وتكدر النعمة وتورث الاستئصال. كم من نعمة تكدرت، وكم من معيشة فسدت، وكم من استئصال حصل. هم بدأوا في الطعن، بدأوا في الوزراء، في الوزارات، قصدهم التشفي ليس النصح، لأن النصح لا يكون بهذه الطريقة. ثم تدرجوا إلى الحكام، وهذه السنة قديمة تبناها ابن سبا. ابن سبا قام ثورته في زمن عثمان، وعثمان لم يمر المسلمون بأرغد عيش من زمانه، حتى قال الحسن: لا يأتي على الناس يوم إلا والمنادي ينادي: أيها الناس قوموا إلى عسلكم، يا أيها الناس قوموا إلى مالكم. بل كانت المرأة تخرج من بيت المال وعلى رأسها المكتل وقد ملئ بكل مال، تقول: اللهم غير غير. ابن سبا بدأ دعوته بقوله لأصحابه: ابدأوا بالطعن على أمرائكم. بدأ بالطعن في أمراء عثمان، ثم تدرج الأمر إلى الطعن في عثمان. قال: ابدأوا بالطعن في أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تستميل الناس. والخوارج لا ينقطعون ولو تغيرت المسميات. قال عليه الصلاة والسلام: كلما ظهر فرق قطع، كلما ظهر فرق قطع. ذكر ذلك أكثر من 20 مرة حتى يخرج الدجال في عراضهم، يعني يكونون في آخر الزمان من أتباع الدجال. نحن أيها الأفاضل في نعم، وقد قال نبينا: من أصبح منكم آمنا في سربه، عنده أمن، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا، يعني ملك الدنيا كلها. ونحن في هذه البلاد أكثر من ملوك، لأننا نغرق في الأمن غرقا. ثم معافا في بدنه، من مرض منا عالجت الحكومة، حتى لو استطلب ملايين الدراهم في الخارج يعالجونه. ثم عنده قوت يوم، عندنا قوت سنة. وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله. والتحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، والجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذا الحديث يكفي في الرد على كل صاحب هوى. النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين شكر النعم وإن قلت، وشكر المتسبب فيها، ولزوم الجماعة، والتحذير من الفرقة. فالنعم لا تشكر إن لم يشكر المتسبب، ولا يحافظ عليها إلا بلزوم الجماعة ونبذ الفرقة. وقد كان نبينا عليه الصلاة والسلام أحرص الناس على هذا الأمر، تواترت الأحاديث بالأمر في لزوم الجماعة وترك الفرقة، كثيرة أحاديثه جدا. بل في زمن الضلال وظهور دعاتي على أبواب جهنم، قال حذيفة: يا رسول الله، ما تأمرني؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فقلت: يا رسول الله، فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تموت وأنت عاض على جذع شجرة. والحديث الصحيحين، الرسول جعل الناس في حالتين فقط. الحالة الأولى أن يكون لهم إمام وجماعة، ما واجبنا؟ تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. طيب لم يكن لهم جماعة ولا إمام، لابد أن نشكل حزب؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها. إلى متى؟ قال ولو أن تموت وأنت عاض على جذع شجرة، أي إلى الموت. ولذلك هدي الإسلام أيها الأفاضل محاربة كل ما يدعو إلى الفرقة. كل حزب قام في دولة فيها إسلام وفيها إمام فهو حزب باطل. السياسي منهى عنه في الدين الإسلامي؟ لا شك. هذا التفرق والتحزب هدي الكفار ليس هدي المسلمين. قال الله عز وجل إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، ما موقفنا منهم؟ لست منهم في شيء، ليسوا من رسول الله ولا رسول الله منهم، بل هذا سبيل المشركين، ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. اختلف الناس على عثمان حتى تراموا بالحصباء وعلت الغبر الأرض، فقال الحسن فإذا أنا بصوت خافت، فإذا هو صوت أم سلمة رضي الله عنها تقول ألا إن نبيكم قد بري ممن فرق دينه واحتزب. لا تغرنكم الأسماء البراقة، حزب الأمة، حزب النور، حزب الحرية، حزب الهداية، كل الأحزاب مرفوضة. إذن دكتور، من أطلق حزب الأمة الإماراتي هذا مرفوض بالنسبة لنا، مرفوض في ديننا. ولذلك العلماء يقولون لو أباح السلطان تحزب، لأن السلطان لا يضيحها من نفسه، إنما قد تأتي ضغوط، لو أباحها نقول الرسول نهى عنها، وطاعة الرسول أولى من طاعة كل أحد عليه الصلاة والسلام. التحزب إنما هو تفرق، بل هو غرس الأعداء، لأن الأعداء لا يمكن أن يدخل في المسلمين إذا كان البيت موحد، إنما يدخل إذا تفرق.